والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الإخوة، كما اعتدنا في بداية كل مجلس نستذكر سريعا أهم المسائل السابقة، فهل أذكرتمون أهم هذه المسائل؟ من يستفتح؟ تفضل على نهاد، بعد صوتك. ارفع صوتك. اي نعم، ان كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. ما هي الثلاث؟ نعم سنت. ومن المسائل التي مرت ايضا، نعم نسيته، تفضل. ما نشوفك انت عبد الله، ما خالف ما نشوفك. نعم نعم صحيح، لان الحديث الوارد في هذا ضعيف. نعم وكذلك عبد الله. نعم نعم، يعني هذا الشؤم الذي يكون فيها هو بتقدير الله وبقدرته جل وعز. نعم عمر صحيح، مر بنا أن علاج الشؤم والتشاؤم والتطير هو التوكل على الله، وبقدر ما يقوم في القلب من التوكل على الله تنتفي هذه الأوهام. طيب تفضل. أحسنت بارك الله فيك. نعم تفضل. نعم صحيح سنت عبد الله. الصواب انه عروة بن عامر. من هو عروة بن عامر؟ الأقرب انه تابعي وليس بصحابي. فإذا كان تابعي، ما الذي يترتب على كونه تابعي؟ أن يكون مرسلا، وهذا هو الصواب أن الحديث مرسل. صحيح سنة. نعم لعلها آخر مسألة، تفضل. نعم الجماهير من أهل العلم على تضعيف ابن لهيعة، أضف إلى ذلك أنه في هذا الحديث اضطرب جمع بين الضعف والاضطراب. نعم طيب لا بأس. تفضل. نعم الحقيقة حصل إشكال المسألة هذه كلها ما في مشابه راجع صحيح، لأن البعض يقول إنه التشابه ليس ضد الأبد ليس ضد الله. لا هو الحديث صريح، الحديث صريح، وقد ذكرت ألفاظ الحديث، ومن الألفاظ التي ذكرت قال النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، فهذا صريح وجاء من عدة حديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم وقع خلاف بين أهل العلم في توجيه هذا الحديث على خمسة أقوال تقريبا، ولكن الصواب الذي ذكرت أن الحديث على ظاهره، الحديث على ظاهره، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح بلسان عربي مبين، والتصريح جاء فيه التصريح فهو مستثنى من عموم النهي عن التشاؤم في شيء. لكن أيضا على مذهب السنة والجماعة هذا الذي يجري في هذه الثلاث المذكورات إن كان ثمة شيء فيها أو حصل في شيء منها شيء من هذا التشاؤم هو أيضا بقدر الله، هو بتقدير الله جل وعز، فلا ينفك هذا عن قدر الله تعالى وتقديره، فهو الذي أوجد يعني هذا الشؤم في هذه المذكورات الثلاث. فهذا هو الأقرب، إجراء الحديث على ظاهره، وهو مذهب عدد من أهل العلم، قد نص عليه يعني جماعة كابن تيمية وابن القيم، ومنهم من قال إن معنى الحديث إن كان الشؤم يعني إن حصل الشؤم فهو في ثلاث، لكن نفس الجواب يعني هو نفس النتيجة واحدة، ولكن محصلة الحديث خلاصة الحديث تفيد بأن هذه الثلاث يقع فيها تشاؤم، لكن لا يلزم أن يقع، يعني لا يلزم أن يكون فيها تشاؤم، لكن قد يكون فيها تشاؤم. ولكني نبهت بالأمس وأكدت مرارا على أنه لا ينبغي الإنسان أن يستسلم لهذا الأمر أو يجزم بأن فيها شيء من ذلك، لكن إن بذل الأسباب واجتهد بقدر ما يستطيع على حل أي مشكلة ترد في هذه الثلاث، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا بذل الأسباب واجتهد فهنا يأتي هذا الموضوع، ونقول بعد هذا الاجتهاد وبذل الأسباب ربما أن هذا الذي جرى فيها هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. واضح؟ نعم نعم عبد الله. هذا جواب من أجوبة، هذا جواب من الأجوبة، لكن أنا ذكرت نص كلام الإمام مالك لعلكم تذكرون كلام مالك، وهو صريح فيما ذكرت أنه يجري التشاؤم حقيقة في هذه الثلاث المذكورات، وهذا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديث صحيحة يعني ما بمحل إشكال، وليس حديث واحد أو حديثين، عدة حديث كلها تثبت استثناء هذه الثلاث، فنبقي هذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث على ما ظهر لنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآن لنبدأ بالمجلس الجديد وهو المجلس الثالث والعشرين، المجلس الثالث والعشرين مجالس شرح كتاب التوحيد، والموافق اليوم الاثنين الثاني من جمادة الأولى 1435، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. كنا توقفنا على حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، ونستمع إلى القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين، وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وابن حبان في صحيحه، وهو من طريق الفضل بن ميسرة عن أبي حريز أن أبا بردة حدثه عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو حريز هذا هو عبد الله بن حسين، وعبد الله بن حسين وقد اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، وجماهير النقاد وأصحاب الصنع الحديثية يضعفون هذا الراوي، فلعل هذا هو أعدل الأقوال في عبد الله بن حسين المعروف بأبي حريز. فعليه هذا الحديث فيه ضعف، ولكن لما جاء في هذا الحديث شواهد تؤيد صحة المعاني المذكورات في هذا الحديث. والحديث دليل على تحريم التصديق بجميع أنواع السحر، ومن ذلك التنجيم، فإنه داخل في قوله ومصدق بالسحر، والمذكورات الثلاث هذه كما نبهت هي صحيحة، سواء قوله مصدق بالسحر أو قوله مدمن خمر أو قاطع رحم، جاءت في أحاديث أخرى صحيحة، مثلا في قوله وقاطع رحم هذا جاء ما يشهد له في الصحيحين، نعم لا يدخل الجنة قاطع، هذه جوير بن مطعم لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. وكذلك ما يتعلق بإدمان الخمر أو مدمن الخمر جاء في أحاديث، من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه في حديث جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن على الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار أما التصديق بالسحر الذي جاء في هذا الحديث فهذا مر له شواهد عديدة في الأبواب السابقة. والمقصود أن هذا الحديث يدل على تحريم التصديق بجميع أنواع السحر. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث مما جاء فيه وعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا وعيد. اختلفوا في تفسير هذا الوعيد، ما معنى هذا الوعيد؟ منهم من قال إن هذا الوعيد في من يستحل هذا الفعل، هذا جواب من أجوبة، ولكنه ليس بالجواب القوي، وأقوى من ذلك ما ذهب إليه جماعة من السلف واختاره عدد من أهل التحقيق من المتقدمين والمتأخرين، أن هذا الحديث وما جاء بنحوه من أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، فهذا ظاهر مذهب الأكثر من السلف، ونص عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكل نصوص الشريعة تجرى على الظاهر وتمر كما جاءت، لكن هل معنى هذا أن نكون كما عليه المفوضة، أن نقول بقول المفوضة؟ ما هو رأي أهل التفويض؟ كيف يتعاملون مع النصوص ولا سيما النصوص التي جاءت في الصفات؟ سبق هذا مرارا في شرح الواسطية وفي شرح قواعد المثلى وفي الحائية. نعم يقولون نترك المعنى ونفوض أمره إلى الله. طيب هذا صحيح، ماذا بل السنة والجماعة يثبتون؟ يثبتون المعاني من النصوص. طيب هنا في هذا الحديث الذي معنا ومن حديث الوعيد، هل معنى ذلك أن أهل السنة ينفون المعاني؟ هل ينفون المعنى في هذا الحديث ويقولون نجريه على الظاهر بأن لا نتحدث المعنى؟ ما رأيكم؟ إيش؟ يثبتون المعنى، نعم يثبتون المعنى، وقصدهم بقولهم نجريها على الظاهر لتكون أوقع في النفس، لتكون أوقع في النفس، فإن تفسيره والخوض في ذلك بذكر الأقوال وما سوى ذلك قد يضعف أثره على النفس، لكن لما أن تترك يعني كما جاءت من غير يعني خوض في ذلك، هذا له وقع في نفوس الناس ولا سيما في نفوس العامة، فإنهم إذا سمعوا ثلاثة لا يدخلون الجنة كبر ذلك عليه وعظم ذلك في قلوبهم وانتهوا عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. فهذا قصدهم بأن هذه النصوص يعني تترك على الظاهر وتمر كما جاءت، وليس القصد من ذلك نفي المعنى. وسبق معنا مرارا وتكرارا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن عصاة أهل التوحيد تحت المشيئة، وذلك لقول الله جل وعز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك ما دون إيش؟ ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذب صاحبه صاحب هذا الذنب وإن شاء غفر له فهو تحت المشيئة. فهذا ما تدل عليه النصوص، والحديث الذي معنا حديث الباب من هذا القبيل، حديث الباب من هذا القبيل، خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج، ومنهم في هذا العصر الإباضية، ومنهم في هذا العصر الإباضية وهم موجودون في زماننا هذا، والمذهب هذا مذهب الإباضية كان موجودا من القدم لكنه أيضا هو موجود في زماننا، والبعض من الناس يظن أنه انقرض هذا المذهب، والحقيقة أن له وجود، أن له وجود. والمقصود أن هؤلاء ماذا يقولون عن هذه الأحاديث والوعيد الذي جاء فيها؟ ماذا يقولون؟ نعم عبد الله، نعم يكفرون فاعل المذكورات في هذا الحديث، يكفرون فاعل الكبيرة ويقولون إنه كافر. وقد كتب مفتيهم في هذا العصر الخليلي كتاب سماه الحق الدامغ، سماه الحق الدامع، قرر في هذا الكتاب تكفير مرتكب الكبيرة وخلوده في النار على منهج الخوارج والإباضية، وهو منهج قديم وليس حديث. المقصود أن أهل السنة والجماعة يعني وسط في هذا الباب، ويقولون بأن صاحب الكبيرة هو ما دام موحدا نبقيه على التوحيد ونبقيه على الإسلام، ولا يجوز أن نكفره ولا أن نخرجه من الملة ولا أن نحكم بخلوده في النار، ولكن هو تحت المشيئة كما تدل عليه آية النساء. في هذا الحديث الذي معنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاثة مدمن الخمر، مدمن الخمر. لاحظوا أن التعبير جاء بالإدمان، التعبير جاء بالإدمان، يعني من كان مدمنا على شربه، والثاني هو مصدق بالسحر، الثاني المصدق بالسحر، ويدخل تحت هذا جميع أنواع السحر، والثالث قاطع الرحم، الثالث قاطع الرحم، قاطع القرابة، والله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فانظروا إلى الوعيد الشديد الذي جاء في هذه الآية الكريمة على من قطع رحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. والصلة أيها الإخوة ليس معناها أن تصل من وصلك، ليس معنى أن تصل من وصلك، لأن هذا من باب المكافأة، يعني أن يزورك قريبك، أن يزورك قريبك ويأتي إليك في البيت ويتواصل معك وتكافئه على هذا بأن تأتي إليه، هذا طبيعي، هذا شيء طبيعي وتقتضيه الجبلة الطبيعية أن تكافئ هذا الذي أحسن إليك. ولهذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الواصل، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الواصل من؟ نعم، الذي يصل من قطعه، الذي يصل من قطعه، هذا هو الواصل الحقيقي، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وصلة الرحم أيها الإخوة من أعظم أسباب البركات وأبواب التوفيق والفتح في الرزق. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره إيش؟ فليصل رحمه. وأعظم من ذلك قول الله جل وعز في سورة الرعد، نعم، لا في سورة الرعد، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ماذا ذكر بعد ذلك؟ والذي صبر ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. ارفع صوتك. أولا أولئك لهم عقبى الدار، هذا الجزاء الأول. أكمل، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم، نعم، وذرياتهم، هذا ثانيا. ثالثا الملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ورابعا أنهم يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فانظروا أيها الإخوة إلى العواقب الحميدة لمن كان واصل لرحمه. ويشتد الأمر خطورة وتعظم المصيبة أيها الإخوة حينما يكون طالب العلم والداعي أو القدوة قاطع لرحمه، أنا أعتبرها مصيبة عظيمة أيها الإخوة. ليش؟ لماذا؟ لأنه هو القدوة الذي يقرأ هذه الآيات وهذه النصوص، فهو أولى الناس بالتطبيق العملي وبترجمة ما يحفظ ويقرأ. فإذا لم يكن هو بهذه المثابة فمن يكون؟ إذا لم يأخذ طالب العلم والداعي إلى الله والقدوة بهذه النصوص ويطبقها ويستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فمن؟ ولهذا نجد بعض الناس لا يتقبل من بعض طلاب العلم ولا يرى شيء ولا يقتنع فيه، وإذا قال لا يسمع لقوله. لماذا؟ لأنه يرى أنه ما يمثل القدوة الصحيحة. يقول كيف يكون هذا طالب علم وهو قاطع لرحمه؟ كيف يكون طالب علم وهو عاق لوالديه؟ كيف يكون طالب علم وهو آخر الناس في الأعمال الصالحة؟ كيف يكون طالب علم وهو آخر من يأتي للمسجد؟ كيف يكون طالب علم وأخلاقه سيئة؟ كيف يكون قدوة للآخرين وتعامله مع الناس تعامل شديد وهو يقرأ قول الله تعالى في سورة آل عمران، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن أيها الإخوة لابد من مراجعة أنفسنا. لكن قد يسأل سائل ويقول كيف أكون واصل لرحمي إذا كانوا يعني بعيدين عني وبيني وبينهم مسافة؟ الجواب على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يسر في زماننا هذا وسائل وأبواب الصلة لم تكن موجودة في زمن ماضي، من خلال وسائل الاتصال، خلال الجوال، من خلال التواصل في الإنترنت وما سوى ذلك، فلا عذر لأحد. يا طالب العلم لا عذر لك، أيها الداعي إلى الله لا عذر لك، كن أول الناس في البر، كن أول الناس في صلة الأرحام، أولا سيكتب الله لك التوفيق، سيبارك في علمك، سيجعل لك القبول في قلوب الناس، سيستفيد الناس مما تقوله. اعلم أن الناس إذا رأوك بهذه المثابة سيكونون أول من يستجيب، أول من يقتدي بك. نعم، سبق الكلام على هذه المسألة. هل الصلة هي مجرد الزيارة؟ السؤال موجه لكم، هل الصلة هي مجرد الزيارة؟ نعم، يعني الصلة لا تكون إلا بزيارة. الزيارة صورة من صور الصلة، لكن ليس هي كل الصلة. فكل شيء فيه خير ويكون سبب لتواصلك مع أقاربك بأي صورة أو أي طريقة فهذا من الصلة. ولهذا أمثلة، الزيارة مثال، الاتصال مثال، الإهداء مثال، نعم، الإحسان إليهم، الإحسان إليهم بالعلم، الإحسان إليهم بالمال، الإحسان إليهم بالصدقة إن كانوا فقراء أو محتاجين، خدمتهم بأي صورة من صور الخدمة، خدمة الأقارب والأرحام، هذا من أعظم الصلة. فلا ينبغي أن نحصر موضوع الصلة بالزيارة كما يظن البعض، لا، إذا كان قريبك بحاجة إلى خدمة معينة فبادر إلى أن تكون أول من يخدم هذا القريب، فهذا من أعظم الصلة، هذا من أعظم الصلة. ولهذا أقول أيها الإخوة إننا في زماننا هذا، في زماننا هذا وفي أيامنا هذه لابد أن نراجع أنفسنا في هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق ببر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين وصلة الأرحام، فالظاهر والله تعالى أعلم أن بر الوالدين وصلة الأرحام من أعظم أسباب التوفيق، التوفيق في كل شيء، توفيق في العلم، توفيق في الفهم، توفيق في الحفظ، توفيق في الدعوة إلى الله، توفيق في القبول، الاطمئنان والسعادة وانشراح النفس وانشراح البال. ولهذا أنا أوصي نفسي وأوصيكم جميعا بالعناية بهذا الباب العظيم الذي تغافلنا عنه كثيرا في هذا الزمان. السؤال، هل صلة الرحم حق لله أو للآدمي؟ صلة الرحم هل هي حق لله أو للآدمي؟ نعم، كلاهما. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، عند التأمل صلة الرحم هي في الأصل حق للآدمي، لكن أيضا هي حق لله تعالى باعتبار أن الله أمر بذلك، باعتبار أن الله أمر بذلك. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. ما المقصود من هذه الترجمة؟ مقصود من هذه الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء طلب السقيا، والأنواء جمع نو، المراد بها منازل القمر، إذا سقط منها واحد سمي نوءا وعددها 28 كما سبق، ذكرت ذلك في الدرس الماضي. ومناسبة الباب للأبواب التي قبله أن طلب السقيا من الأنواء وهذا نوع من التنجيم، وهذا نوع من أنواع التنجيم، وذلك بنسبة نزول المطر إلى النجم أو إلى النوء، نسبة نزول المطر إلى النجم أو إلى النوء. فهذا لا شك خلل في الاعتقاد، هذا خلل في الاعتقاد. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: لما كان من التوحيد الاعتراف لله تعالى بتفرده بالنعم ودفع النقم، كان قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا ينافي هذا المقصود أشد المنافاة، ينافي هذا المقصود أشد المنافاة لإضافة المطر إلى النوء، والواجب إضافة المطر وغيره من النعم إلى الله، فإن الله هو الذي تفضل بهذه النعم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. والاستسقاء طلب السقيا. الاستسقاء المؤلف رحمه الله تعالى يقول: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء طلب السقيا كالاستغفار طلب المغفرة، وكالاستعانة طلب المعونة، الاستعاذة طلب العوذ، الاستعاذة طلب العوذ، الاستهداء طلب الهداية. ولهذا يقول العلماء إن السين هنا سين الطلب، إن السين هنا هي سين الطلب. والاستسقاء بالنجوم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك أكبر وله صورتان. الصورة الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا، أن يدعو الأنواء بالسقيا، كأن يقول: يا نو كذا، يا نو كذا أسقنا أو أغثنا. فهذا لا شك شرك أكبر، لأنه دعا غير الله. الثانية أن ينسب حصول المطر إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله، على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله. فهذا ما حكمه؟ هذا إيش؟ شرك أصغر أو أكبر؟ كلكم متفقون في مخالفة؟ شرك أكبر ولا شك أن هذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن هذا النوع أو هذه الأنواع هي التي تنزل المطر دون الله، فهذا شرك أكبر. والقسم الثاني شرك أصغر، أن يجعل هذه الأنواع، أن يجعل هذه الأنواع سببا مع اعتقاده أن الله هو الخالق المنزل للغيث، المنزل للغيث. وكل من جعل سببا، كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شرك أصغر. أعيد العبارة وهي مرت بنا، مرت بنا هذه العبارة في أول شرح كتاب التوحيد لعلكم ما نسيتوا، وكذلك يعني في شروح سابقة. كل من جعل سببا، كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شرك أصغر. لا بوحيه مثل ماذا؟ يعني أقصد أو أريد مثال على ما جعله الله سببا بالوحي، ما جعله الله سببا بالوحي. نعم تفضل. وننزل من القرآن ما هو شفاء، هذا وحي، الوحي يدل على أن هذا القرآن شفاء. وكذلك يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه اللي هو العسل، هذا أيضا بالوحي، عرفنا هذا بالوحي أنه العسل سبب بإذن الله تعالى الشفاء. طيب ما جعله الله تعالى سببا بالقدر، سببا بالقدر. نعم إيش؟ طيب عبد الله، صحيح هذا يصلح مثالا. طيب فيه مثال أوضح. نعم صحيح، وهذا مر بنا هذا المثال، السدر، السدر وورق السدر بإذن الله تعالى هو من أسباب فك السحر، وقد جاءت فيه أحاديث وآثار جعل الله فيه بركة فهو من أسباب زوال السحر. فهذا هذا سبب قدري، هذا سبب قدري وما سوى ذلك. هناك نوع جائز، هناك نوع جائز فيما يتعلق بنسبة المطر إلى النوع. هل تدرون ما هو هذا النوع الجائز؟ هل تدرون ما هو هذا النوع؟ نسمع الأخ تضب. هذه تبي لها شرح يا أبو عبد الله. تبي له شرح لي انا ما فهمت والله. شلون انت حافظه وتقوله ولا تدري ايش معناه؟ اول شيء خلنا نسمع زين ما سمعناه. ارفع صوتك. افتكنوا ايش رايك انت بهالكلام ذا؟ مو بزين يعني ما جاهز لك هذا الكلام. بالنسبه لي انا اعتقد انه معنى صحيح. اعتقد انه معنى صحيح لا اشكال فيه ويوافق على هذا ابو عبد الله. طيب على كل حال نسبة المطر إلى النوء نسبة وقت. نسبة المطر إلى النوء نسبة وقت. فتقول مثلا مطرنا بنوء كذا، تقصد جاءنا المطر في وقت كذا، في وقت هذا، فهذا جائز، هذا جائز ولا إشكال أصلا في جوازه. والذين والذين يهتمون بأمر الزراعة يعرفون أن الأمطار تأتي في النوع الفلاني أو في الوقت الفلاني لا إيجادا ولا سببا، لا إيجادا ولا سببا، إنما وقتا، إنما وقتا. ويستعين أهل الزراعة في بعض البلدان بهذه الأنواع في معرفة أوقات الأمطار، في معرفة أوقات الأمطار. والحاصل والخلاصة أيها الإخوة أن نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نسبة إيجاد، القسم الأول نسبة إيجاد، أي أن هذه الأمطار أو عفوا أن هذه الأنواع، أن هذه الأنواع هي الموجدة للأمطار، هي الموجدة للأمطار، فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر كما سبق. ثانيا نسبة سبب، ثانيا نسبة سبب، أي أن هذه الأنواع سبب في حصول الأمطار، فهذا ما حكمه؟ شرك أصغر. ثالثا نسبة وقت، ثالثا نسبة وقت، أي أن هذه الأنواع وقتها يناسب وقت حصول الأمطار، أو أن هذه الأمطار تنزل في هذا الوقت، في هذا الوقت، فهذا جائز وهذا يدركه أهل الاختصاص، يدركه أهل الاختصاص ويحددون بعض الشهور وبعض المواسم ويقولون هذا الموسم بإذن الله تعالى موسم أمطار، هذا الموسم موسم أمطار، والعوام يعرفون مثل هذا، يعرفون مثل هذا ويحددون ويسمون، فلا بأس بذلك. فهذه نسبة وقت وليست نسبة إيجاد ولا نسبة سبب، بل نسبة وقت. نعم اقرأ. الله بك. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أفادت الآية الكريمة أن من نسب نعمة من النعم إلى غير الله جل وعز، إلى غير الله جل وعز، كالمطر مثلا كما في هذه الآية الكريمة، فإنه مشرك الشرك الأكبر، مشرك الشرك الأكبر إذا كان المقصود بذلك أن المطر، أن المطر ينزل في هذا النوع نزول إيجاد، فهذا النوع هو الذي أوجد هذا المطر، الذي أنزل هذا المطر، فهذا شرك أكبر. أما إذا كان كما سبق نسبة سبب فهذا شرك أصغر. والمفسرين في معنى الآية الكريمة أقوال كثيرة، أصح هذه الأقوال أن معنى الآية وتجعلون شكر رزقكم تكذيبكم. هذا مذهب الأكثر من المفسرين، وذلك أنهم كانوا يمطرون فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. والآية الكريمة فيها توبيخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار، لأن شكر الرزق يكون بالتصديق. شكر العطاء والمنة والفضل الإلهي يكون بامتثال أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وباجتناب نواهي القرآن ونواهي السنة. والتكذيب يأتي على نوعين، أحدهما التكذيب بلسان المقال، تكذيب بلسان المقال، كأن يقول القائل المطر من النوم، يقول القائل مثل المطر من النوم. الثاني التكذيب بلسان الحال، بلسان الحال، وهذا وإن لم ينطق، وهذا وإن لم ينطق يعني بلسان المقال، لكن يعظم هذه الأنواء والنجوم معتقدا أنها هي السبب، معتقدا أنها هي السبب. فإن كان يعتقد ذلك أنها هي السبب من دون الله فهذا شرك أصغر، شرك أكبر. أما إذا كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزلها ويعتقد أن هذه سبب، فهذا ليس سببا شرعيا ولا قدريا، ولا قدريا حسيا، إذا كان يريد بذلك النسبة فهذا يعتبر شرك أصغر. أما إذا كان يريد بذلك نسبة الوقت، يعني ينزل هذا المطر في وقت كذا، فكما سبق هذا جائز. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي مالك الأشعري. سلام الله عليكم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يسبقونهم: الفخر بالأحزاب، والطعن في الأمثال، والاستسقاط بالنجوم والنيابة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وقد دل الحديث على تحريم الاستسقاء بالأنواء. وقوله صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية، قوله من أمر الجاهلية، إضافتها إلى الجاهلية الغرض منه التقبيح والتنفير، لأن كل إنسان يقال له فعلك فعل أهل الجاهلية، إذا قيل له فعلك فعل أهل الجاهلية أو فعل الجهال فإنه لا يتشرف بذلك ولا يرضى بذلك. ولا تجد أحدا من الناس يتشرف بنسبة الجهل إليه. هل تعرفون أحد يفتخر بالجهل؟ لا. ولذلك قال أهل العلم إن هذا من دلائل فضل العلم، أن العلم كل يدعيه والجهل كل ينفيه، الجهل كل ينفيه عن نفسه. قد يكون أجهل الجاهلين، أجهل الجاهلين، ومع ذلك ينفي الجهل عن نفسه. بينما تجد أعلم الناس يتواضع ولا ينسب العلم إلى نفسه، وكلما ازداد علما علم وأدرك أنه بحاجة إلى الازدياد من العلم. والمقصود أن النسبة هنا إلى أمر الجاهلية نسبة تنفير، نسبة لأجل التنفير من هذا الفعل وما اشتهر من أمر الجاهلية مما هو مذكور في هذا الحديث في الأربعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الإيمان الأوسط، يقول رحمه الله: إن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، لا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. فمن صور الجاهلية حكم الجاهلية، ظن الجاهلية، تبرج الجاهلية، حمية الجاهلية، دعوى الجاهلية. فهل يلزم من هذا، هل يلزم من هذا أن يكون إنسان كافرا إذا كان في صفة من صفات أهل الجاهلية؟ لا يلزم، بل قد يكون في صفة من صفات اليهود. هل يلزم من هذا التكفير؟ لا، أنا أقول صفة، قد يكون في صفة من صفات اليهود أو صفة من صفات النصارى مثلا، لكن لا يلزم أن يحكم بكفره، لا يلزم أن يحكم بكفره. هذا مقصود شيخ الإسلام في قوله المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يلزم من هذا أن يحكم على هذا الشخص بالكفر أو حتى الفسق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إيش؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير نعم أحد الصحابة هو بلال قال يا ابن السوداء، فعتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن فيك إيش؟ إن فيك جاهلية. ولهذا أيها الإخوة، الإنسان الفاضل أو الخير أو الداعية أو القدوة قد يكون فيه بعض الصفات هذه، ووجود بعض الصفات السيئة في هذا القدوة لا ينفي الاستفادة منه ولا أن يكون قدوة، هو قدوة لكن في غير هذه الصفة السيئة التي فيه، هو قدوة لكن في غير هذه الصفة السيئة التي فيه. ثم بعد ذلك يعني ذكر الأربع هذه اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأولها الفخر بالأحساب ثم الطعن في الأنساب، هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل والبيان، ولهذا أتركه للدرس القادم، ولعل الدرس يتوقف الآن.